وتكمل نص دينك وتكمل نص دينها على سنة نبينا أيامكم زاد جمالها. وتكمل نص دينك وتكمل نص دينها على سنة نبينا أيامكم زاد جمالها. ويلا نفرح الليلة دي يلا نفرح أيامنا جاية يلا نفرح الليلة دي يلا نفرح أيامنا جاية بكل خير. ويلا نفرح الليلة دي يلا نفرح أيامنا جاية يلا نفرح الليلة دي يلا نفرح أيامنا جاية بكل خير. ودايما على طول الفرح ده مجمعنا يا رب دايما كل يوم تساعدنا ولا تفرقنا يوم. والدنيا تحلى وتحلى كل حياتنا وبكرة أحلى وبعده أحلى وأحلى برضاك يا رب. وتكمل نص دينها على سنة نبينا أيامكم زاد جمالها. وتكمل نص دينك وتكمل نص دينها على سنة نبينا أيامكم زاد جمالها. ويلا نفرح الليلة أيامنا جاية يلا نفرح الليلة دي يلا نفرح أيامنا.